كنا وقفنا أيها الإخوة والأخوات على كتاب الصلاة، وتم الكلام في الدرس الماضي عن الصلاة وأهميتها، وذكرنا أيضا ترجمة طويلة للإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، وتقدم أيضا أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وكما قال عبد الله بن شقيق رضي الله تعالى عنه: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وذلك من عظمها عندهم. وتقدم أيضا أن الله سبحانه وتعالى أنزل الفرائض على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، ففرض عليه الزكاة وفرض عليه الصوم وفرض عليه بقية الأحكام الشرعية وهو في الأرض إلا الصلاة، فإن الله جل وعلا بعث إليه جبريل ورفعه إلى السماء وفرض عليه الصلاة في السماء، كما سيأتي معنا في الحديث الذي نقرأه الآن إن شاء الله. وتقدم أيضا أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان أبدا، مهما كان فقيرا أو مشغولا أو مريضا، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بأصحابه الصلاة حتى في الحرب بالرغم من انشغال الإنسان بهذا القتال. وكذلك تقدم أن الإنسان حتى وهو أثناء القتال إذا حضرته الصلاة كما قال الله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إذا أصابكم الخوف ولم تستطيعوا أن تقيموا الصلاة إقامة تامة فصلوا رجالا وأنتم على أرجلكم تمشون، أو ركبانا وأنتم على خيولكم. وهذا لأهميتها وعظم شأنها. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعظمها ويحرص عليها، سواء ما كان منها فريضة أو ما كان منها نافلة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يؤخرها عن وقتها، بل كان يزيد بأن يصلي الفرائض، يصلي مع الفرائض النوافل. كل هذا تقدم معنا. الحديث الذي معنا هو الحديث 225، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذا من رواية الصحابي عن الصحابي، والصحابي إما أن يبين من هو الصحابي الذي سمع منه الحديث كما هنا، فأنس يعترف ويقول: أنا ما سمعت الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمعته من أبي ذر. وأحيانا يسمع الصحابي الحديث من الصحابي الذي مثله ثم لا يسنده إليه، يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، كما يحدث هذا كثيرا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير، وهو لم يتجاوز 12 من عمره، ولذلك لم يشهد كثيرا من المشاهد التي شهدها الصحابة رضي الله عنهم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس لغلام نحوه من الأنصار، يعني في مثل سنه، قال: قد فاتنا أن نطلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فتعال نطلب ما عند الصحابة من ذلك. فجعل ابن عباس يتتبع الذي عند الصحابة ويحفظ. فإذا سمعت ابن عباس يقول، إذا سمعت في الحديث يقول عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقد يكون بين ابن عباس وبين النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر مثلا، أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير أو واحد من الصحابة، لكن ابن عباس لم يذكره اختصارا، ثم مضى الحديث على مثل هذا. وهنا أنس رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يروي روى الحديث مسندا إلى أبي ذر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو أن أنس هنا قال مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصح ذلك له، ولكنه أسنده إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه. كل يصلحوا الميكروفون، ما هو مضبوط الميكروفون. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي وهو يذكر قصة الإسراء والمعراج يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرج الله عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطس من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، يعني أعاد الصدر كما كان، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء الدنيا: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. إلى آخر الحديث. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قصة الإسراء والمعراج، وهذه القصة بالمناسبة هي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد وقعت في حالة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج فيها إلى نوع من التسلية، فإنه صلى الله عليه وسلم لما توفيت زوجته خديجة وتوفي عمه أبو طالب، وكانت زوجته خديجة تدعمه في البيت داخليا، إذا رجع وهو ضائق صدره أو مؤذى من قريش تتكلم معه بما يخفف عنه رضي الله عنها. وكان عمه أبو طالب إذا رأى قريشا أرادت أن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عنه ولا يأذن لهم بذلك ويدفعهم عنه، وكانوا لا يجرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم مدام أبو طالب موجود. فلما توفي أبو طالب وتوفيت خديجة بلغ إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى ما لم يكن يبلغه من قبل، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف كما تعلمون، معه زيد بن حارثة رضي الله عنه، ورده أهل الطائف في القصة المشهورة لما ذهب إلى أبناء عبد ياليل الثلاثة وجعل يتكلم معهم وهم رؤساء في الطائف في ذلك الحين، تكلم معهم فأبوا أن يعني أن يقبلوا منه بل أغروا به سفهاءهم وآذوه عليه الصلاة والسلام، وحصلت القصة المشهورة. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وهو صلوات ربي وسلامه عليه قد ازداد هما على هم، هم فقدان زوجته وهم فقدان عمه وهم ما فعله أهل الطائف وهم تكذيب أهل مكة له أيضا. ثم فرج الله تعالى عنه وسلاه بقصة الإسراء والمعراج، بمعجزة الإسراء والمعراج عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وقبل ذلك أسري به عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى. كيف وقع هذا المعراج؟ يقول عليه الصلاة والسلام فرج الله عن سقف بيتي وأنا بمكة، يعني انفتح سقف البيت وهو عليه الصلاة والسلام يرى ذلك، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا أن جبريل لم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل كما كان يأتي بصورة دحية الكلبي كما جاءه في حديث عمر لما قال دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره، لا، وإنما جاءه جبريل عليه السلام على صورة أخرى لأنه جاءه من خلال السقف، ففرج السقف والنبي عليه الصلاة والسلام يرى ينظر إلى هذا السقف. ثم نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدره من عند نحره، من عند نحره من بداية عظام الصدر إلى سرته عليه الصلاة والسلام، ثم أخرج قلبه كما في الحديث وغسله، قال ثم جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا وأفرغه في صدره عليه الصلاة والسلام. انشقاق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وقع مرتين، المرة الأولى لما كان صغيرا والمرة الثانية هنا. أما المرة الأولى فهو كما تعلمون لما كان في ديار بني سعد يرضع كما كانت العرب تفعل، كانت العرب في مكة وفي غيرها إذا ولد لهم الولد يعطونه راضعة تعيش في بادية، يعني يكون الجو أحسن ويكون اللغة أسلم ويتعلم شظف العيش وما شابه ذلك حتى ينشأ الولد نشأة قوية من البداية. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ديار بني سعد فمكث سنتين، ثم طبعا كان يأتي ويرى أمه ويرجع، ثم جاءت به بعد السنتين حليمة السعدية إلى أمه واستأذنت أن يبقى سنتين آخرين أيضا، فرجع عليه الصلاة والسلام. خلال السنتين الأخرين كان عليه الصلاة والسلام يلعب مع الصبيان وهو صغير دون الأربع سنوات ويرعى الغنم أحيانا معهم، يعني يخرج مع من يرعون الغنم، فأقبل إليه ملكان في صورة رجلين وأضجعا عليه الصلاة والسلام وشق صدره وأخرج قلبه وغسلاه بشيء ثم أعاد هذا القلب كما في الحديث الصحيح. الحادثة الأولى أخرج من النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث حظ الشيطان منه، يعني الشيء الذي كان يمكن الشيطان من التسلط عليه أخرج من النبي صلى الله عليه وسلم كبشر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما قال ما منكم من أحد إلا الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أو قال فأسلموا، وذلك أن الله جل وعلا أخرج من النبي عليه الصلاة والسلام ما قد يمكن الشيطان من الوسوسة له أو ما شابه ذلك. هذا في خيال صغره عليه الصلاة والسلام. لما كبر عليه الصلاة والسلام وقعت هذه الحادثة. لماذا غسل، لماذا أفرغ في صدره عليه الصلاة والسلام هذه الحكمة والإيمان؟ يقول ابن حجر: الحالة الأولى لما كان صغيرا لكف أذى الشيطان عنه. قال: والحالة الثانية لأجل أن يتحمل ما سوف يرى في رحلة الإسراء والمعراج، فإنه عليه الصلاة والسلام رأى سدرة المنتهى، رأى الأنهار التي تنبع من تحتها، رأى الجنة وما فيها، رأى إبراهيم، رأى موسى، رأى عيسى، رأى يحيى، ورأى زكريا، وهذه أمور قد لا يتحملها البشر العادي أن يرى هذه الأمور العظام. فجعل الله تعالى في قلبه من الحكمة والإيمان ما يقوى به أن يرى مثل هذه المناظر، وهذا قول يعني أكثر الشراح. ولذلك لما فرج هذا السقف ونزل جبريل ثم التأم السقف أمام عينيه عليه الصلاة والسلام، كان هذا مثل التوطئة والمقدمة لشق صدره عليه الصلاة والسلام ثم التئام صدره في المرة التي بعدها. يقول: ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا. الطست هو لفظة أصلها فارسي لكنها عربت، وعدد من الكلمات كما تعلمون أصولها غير عربية، لكنها بعد ذلك لما جرت عند العرب أصبحت مثل الكلام العربي، خلاص دخلت في العرب واستعملها العرب في أشعارهم ونثرهم وأصبحت مثل الكلام العربي. مثل طست، طست أصلا ليست كلمة عربية وإنما هي فارسية، يجمعونه على طصوص وطسيس وأطساس وما شابه ذلك. يقول: ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. في رواية أخرى أن جبريل أخرج النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه دابة اسمها البراق، هي أكبر من الحمار وأصغر من البغل لكنها دابة تركب، فركبها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال جبريل للبراق يحدث هذه الدابة، قال: ما ركبك أكرم عند الله تعالى من هذا الراكب؟ يقول: فارتفض البراق عرقا، انتفض عرقا يعني من رهبة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أسري به عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم عرج به صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء. العروج أصله في اللغة هو الصعود من الأسفل إلى الأعلى، ولذلك قال الله جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه، يعني تصعد من الأسفل إلى الأعلى. قال: ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا، والسماء الدنيا هي أول السماوات، وسميت الدنيا لدنوها، كما تقول مثلا هذا الشرق الأدنى، هذا أخي الأدنى، أدني إلي هذا القلم، أدني إلي هذا الكأس ونحو ذلك، فسميت السماء الدنيا لأنها هي الأقرب إلى الناس. قال: فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء الدنيا: افتح. والمعنى أنها كانت مغلقة، ولذلك قال الله عز وجل عن أرواح المجرمين، قال: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. وذلك أن الله جل وعلا يغلق عنهم أبواب السماء، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه إذا حضر الموت المؤمن جاء إليه ملائكة يعني رائحتهم حسنة ووجوههم حسنة وجلسوا عند رأسي. قال عليه الصلاة والسلام: وأما الفاسق أو الكافر فيأتي إليه الملائكة، ثم ذكر إخراجهم لروحه، قال: فيصعدون بها فيستفتحون فلا يفتح له كما قال الله: لا تفتح لهم أبواب السماء. فهنا يقول جبريل لخازن السماء: افتح بندخل. فيقول له: من هذا؟ فيقول: هذا جبريل. ولم يقل جبريل: أنا. وهذا من السنة أن الإنسان إذا طرق بابا وقيل من، ما يقول أنا، طيب من أنت؟ اذكر اسمك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما طرق الباب عليه رجل فقال عليه الصلاة والسلام: من بالباب؟ قال: أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا كالكاره لها، يعني أنا ماذا أستفيد من كلمة أنا؟ أنا أسأل أقول من أنت؟ عطنا اسمك. أما تقول أنا أدري أنك آدم اللي عند الباب، كيف تقول؟ ماذا استفدت أنا من كلمة أنا؟ ولذلك السنة أن يقول فلان، من بالباب؟ فلان. فهنا قالت الملائكة من هذا؟ يعني من هذا الذي يطرق؟ فقال هذا جبريل. قالوا هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. الملائكة تسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وتعرفه. فقالت الملائكة أرسل إليه؟ قال نعم. ففتح له الباب. السؤال هنا قول الملائكة أرسل إليه إيش معناه؟ هل معناه يعني أن الملائكة ما تدري أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث نبيا؟ يعني هي تدري بس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث يوما من الدهر، لكن ما تدري أنه بعث، هل هذا المعنى؟ أم أن المعنى أنه أرسل إليه أن جئنا، أن أقدم إلينا في السماء؟ والمعنى الثاني أقرب، لما دام الملائكة تعرف النبي عليه الصلاة والسلام وتذكر اسمه فالأصل أنها تدري أنه بعث محمد صلى الله عليه وسلم، لكن قولها هنا أرسل إليه معناه هل أرسل إليه ليأتي إلى السماء؟ فقال جبريل نعم، ورجح ابن حجر الثاني، وهو أنه أن المعنى ليس أرسل إليه يعني هل بعث رسولا، لا، تدري أنه بعث رسولا، إنما المعنى هل أرسل إليه أن تعال إلى السماء؟ فقال جبريل نعم أرسل إليه أنك تعال إلى السماء، ففتحت الملائكة له. طبعا قصة الإسراء والمعراج يعني وقعت في اليقظة ولم تقع في المنام، لو وقعت في المنام لما كانت معجزة، يعني لو واحد الآن رأى في المنام أنه ذهب إلى أخيه في دولة أخرى وتغدى معه وتمشى معه ثم رجع لما كانت معجزة، عادي، أنا ممكن أرى في المنام وأن ترى في المنام أشياء يعني أبعد من ذلك. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت رؤيا منام فقط، أنه رأوه نايم حلم يعني رؤيا منامية أنه ذهب إلى بيت المقدس وبعدين عرج به إلى السماء ورأى إبراهيم ورأى غيره من الأنبياء، كان ما صارت معجزة، كان ممكن أي واحد يرى مثل هذه الرؤى، وربما بعضكم بعض الإخوة ربما أو الأخوات سبق أن رأى في منامه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو ربما رأى يعني إبراهيم أو رأى غيرهم من الأنبياء عليهم السلام، هذا ليس معجزة، إنما المعجزة أن يقع لك هذا في اليقظة وتذهب بروحك وجسدك حقيقة تنتقل من هذا المكان إلى الموضع الثاني، هذا الشيء اللي ما يستطيع الناس عليه ولا يقدر عليه إلا الله جل وعلا أن يفعله لإنسان في لمحة بصر، في لمحة عين، يعني في وقت يسير. فصحيح أنه وقع في اليقظة ولم يقع في المنام، النبي صلى الله عليه وسلم كان مستيقظا. الأمر الثاني أيضا أن الإسراء والمعراج كليهما وقع في ليلة واحدة، ليس رحلة الإسراء، طبعا لما نقول إسراء معناه الذهاب إلى بيت المقدس، معراج معناه العروج إلى السماء، هي رحلتان مختلفتان. هل وقعت هذه في ليلة وهذه في ليلة؟ لا، كلتاهما وقعت في ليلة واحدة. الحكمة من هذا من الإسراء والمعراج إظهار شرف النبي عليه الصلاة والسلام، مواساته، إثبات نبوته، أيضا كان رجوعه كما ذكرت بعد الطائف يعني زاده هما وتعامل أهل الطائف معه وتكذيب قريش، فأراد ربنا جل وعلا أن يسري عن نبيه عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه القصة. فيقول فلما فتح علونا إلى السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، سماء الدنيا ذكرنا ما هي، والرجل القاعد هذا هو إبراهيم عليه السلام. قال إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره ضحك وإذا قبل يساره بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ليس إبراهيم هو آدم. قلت لجبريل ما هذا يا جبريل؟ قال هذا آدم. أما إبراهيم اللي جعله يلتبس علي، إبراهيم عليه السلام يكون في كفالته كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى إبراهيم ومعه عدد كبير جدا من الأطفال، فسأل من هذا؟ قال جبريل هذا أبوك إبراهيم. فقال ما هؤلاء الذين معه؟ فقال هؤلاء من يموتون من أبناء أمتك لم يبلغوا الحنث، يعني الذين دون البلوغ، فأنت لما يموت لك صبي لم يبلغ، اعلم أنه انتقل من كفالتك إلى كفالة إبراهيم عليه السلام. أما هنا فالمقصود آدم. قال يا جبريل من هذا الذي عن يمينه أسودة؟ وأسودة جمع سواد، وهو الشيء الشاخص، يعني الشيء الذي له بدن، له جسد. ولذلك أي شيء شاخص له جسد، يعني شيء حسي، يقال هذا سواد. فتقول مثلا أنت وأنت في البر ترى شيئا بعيدا، فتقول ما هذا السواد الذي أراه؟ فيقال لك مثلا هذه سيارة واقفة مثلا، أو يقال لك هذه دابة، أو هذا فلان، أو هذا صبي صغير ونحو ذلك. فلما يقول أسودة جمع سواد، السواد هو الشيء الشاخص، الشيء الذي له جرم، هذا يسمى سوادا. فآدم عليه السلام عن يمينه هكذا وعن يساره هكذا أسودة، يعني مجموعة أشياء. فإذا التفت عن يمينه ضحك، وإذا التفت عن يساره بكى. فقال قلت لجبريل من هذا يا جبريل؟ قال هذا آدم. آدم عليه السلام معروف هو أبونا، وسمي آدم من الأدمة، الأدمة هو الجلد، وقيل سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، من طين الأرض، فسمي آدم. ونعلم أن خلق آدم بالمناسبة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن آدم خلقه الله 60 ذراعا في السماء. الذراع هو ما بين المرفق إلى نهاية الأصبع الأوسط، يعني قرابة 40 سنتيمتر تقريبا، أو يختلف لكن قريب من هذا المقدار. فهو 60 ذراعا طوله، يعني طول آدم قريب مثلا من 25 متر. ثم يقول عليه الصلاة والسلام فلم يزل الخلق ينقص. ولذلك لما تقرأ عن قصص عاد وثمود اللي كانوا قبلنا بسنين طويلة جدا، كانت أجسادهم أطول منا وأحجامهم أكبر. ولذلك إذا نظرت اليوم إلى بيوتهم تجد الأبواب رفيعة والأسقف رفيعة، لأن أصلا كان يحتاج أن يكون السقف رفيعا جدا حتى يستطيع أن يدخل إلى بيته ويخرج منه. فهم لم يزل الخلق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يتناقص. إذا دخل الناس الجنة، صلى الله يجعلنا وإياكم من أهلها، إذا دخلوا إلى الجنة يدخلون على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء الطول، كما قال ابن القيم يقول والطول طول أبيهم 60 لكن عرضهم 7 بلا نقصان. الطول طول أبيهم اللي هو آدم عليه السلام 60 ذراعا لكن عرضهم 7 بلا نقصان، العرض 7 أذرع، يعني قرابة مثلا 3 أمتار أو قريبا منها. فالمقصود أن آدم عليه السلام خلقه الله جل وعلا كذلك. ولد لآدم، ولدت حواء لآدم 20 بطنا، حملت 20 مرة، في كل مرة فيه مولودين، ولد وبنت. فكانوا يزوجون الولد من هذا البطن بالبنت من اللي بالبطن الثاني، وهكذا. فيحصل ما يحصل من التكاثر حتى يعني ملأ بنو آدم الأرض كما ترون. فآدم عليه السلام رآه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول البعض طيب كيف يرى الأنبياء وهم قد دفنوا؟ نعلم أن آدم عليه السلام دفن في الأرض، ويوسف عليه السلام دفن، يعني كل الأنبياء دفنوا في الأرض إلا عيسى عليه السلام، هو الذي رفع إلى السماء وسوف ينزل آخر الزمان ويتزوج ويولد له، لكن كل الأنبياء دفنوا في الأرض. فهل يعني أن هؤلاء لما دفنوا أخرج الله جل وعلا أجسادهم ثم صعد بها إلى السماء مثلا؟ طيب في حديث آخر، حديث رواه الطبراني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ قالوا وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال إن موسى لما أراد أن يرتحل بقومه وقعت عليهم ظلمة شديدة، فلما وقعت الظلمة سأل قومه ما هذه الظلمة، يعني الشمس كسفت، فقالوا له إن يوسف النبي اللي قبلك أخذ علينا الميثاق ألا ننتقل من مكاننا حتى نأخذه معنا، نحفر قبره ونطلعه معنا. فقال أين قبر يوسف؟ قالوا لا يعرفه إلا عجوز منا. فدعا العجوز وسألها، قالت لا أدلك عليه حتى تعطيني سؤلي. قال وما سؤلك؟ قالت مرافقتك في الجنة. فكأن موسى استعظم ذلك، يعني معلومة صغيرة ومرافقتي في الجنة، مرافقة الأنبياء، كأنه رأى أن القيمة عظيمة لهالمعلومة الصغيرة. فأوحى الله تعالى إليه أن أعطيها سؤلها، فقال لك ذلك. ثم دلتهم على مستنقع ماء، قالت انزحوا الماء، فنزحوه وحفروا وأخرجوا عظام يوسف كما جاء في الحديث. طيب، طبعا في أحاديث أخرى، حديث في مسند الإمام أحمد إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وإن كان الحديث متكلم فيه، وأذكر أني سمعت شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز يضعفه ويصححه عدد من أهل العلم، لكن المقصود اللي نتفق عليه جميعا أن الأنبياء دفنوا في الأرض، ولا فيه دليل يدل أن النبي لما يدفن في الأرض أن الأرض تشق ويصعد به إلى السماء، ما في نص يدل على هذا. طيب كيف رأى النبي عليه الصلاة والسلام آدم، ورأى عيسى، ومر بموسى، وكان موسى يقول كم فرض عليك ربك، فيقول فرض علي 50 صلاة، إن أمتك لا تضيق ذلك، ارجع إلى ربك، وجرى نقاش بينه وبين موسى. طيب موسى عليه السلام توفي ودفن، ويعني كل هذا ثابت، طيب كيف رآهم؟ قال ابن الجوزي رحمه الله الجواب أن الله تعالى شكل أرواحهم على شكل أجسادهم ليراهم النبي عليه الصلاة والسلام إكراما له. الله جل وعلا شكل أرواحهم على شكل أجسادهم، والروح ما حد يعرف كنهها ولا يعرف حقيقتها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ما هو بشغلك، ما تدري ما شكلها وما لونها وما رائحتها وما ملمسها. قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. لا تشتغل أنت تبدأ تبحث في أمر يعني كتمه الله جل وعلا عنك لحكمة يريدها سبحانه، لكن أرواحهم صورت بهذه الصور. وتعلمون أن الإنسان إذا مات يموت جسده ولا تموت روحه، الجسد هو الذي يموت ويفنى، والروح لا تفنى، تبقى كما قال 8 حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم. يقولون أن هناك 8 أشياء استثناها أهل العلم من قول الله تعالى كل من عليها فان، قالوا كل من عليها فان إلا 8 أشياء، ما هي؟ قال 8 حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب، عجب الذنب اللي هو آخر فقرات الظهر الذي يكون مثل البذرة الذي يخلق منه ابن آدم إذا نزل المطر بين النفختين ويبدأ ينبت الناس، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، هذه لا تفنى لكن غيرها يفنى. ولذلك إذا قضى الله جل وعلا بالموت وقال يقول لملك الموت اقبض روح إسرافيل اللي نفخ في الصور، فيقبض روحه ويأخذ منه الصور، ثم يقول الله تعالى لملك الموت أعطي الصور للعرش واقبض روح نفسك، فيقبض ملك الموت روح نفسه، ثم يقول الله تعالى أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد لأن الكل فاني موتى، كلهم موتى، جبريل وميكائيل والملائكة والخلق أجمعون، لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد سبحانه، فيقول لله، فيجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار سبحانه. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى يعني أرواحهم مشكلة في شكل أجسادهم، فهو لما فاته من يجتمع بهم عليه الصلاة والسلام أن يدركهم في الدنيا أدرك عليه الصلاة والسلام رؤيتهم في هذه الرحلة العظيمة. يقول إذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. مرحبا بالنبي الصالح يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، والابن الصالح لأنه من ذريته. مرحبا معناها أصبت رحبا وسهلا وبشاشة ونحو ذلك. قال قلت لجبريل من هذا يا جبريل؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه. نسم جمع نسمة وهي الروح، هذه أرواح بنيه الذين لم تلحق هذه الأرواح بأجسادهم. وتعلمون أن الله جل وعلا يعني أخرج الأرواح وأخذ عليها الميثاق كما سيأتي معنا بيان ذلك. وإذا أخذ ربك من بني آدم من وإذا أخرج ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، الآيات سيأتي بيانها إن شاء الله. يقول هذه نسم بني، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى. قال حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها ما قال الأول، يعني من هذا؟ قال هذا جبريل، هل معك أحد؟ نعم معي محمد أرسل إلي. قال نعم، ففتح له. طبعا قد يشكل على هذا أيضا، أرواح المؤمنين كما تعلمون منعمة وأرواح الكافرين في سجين، طيب كيف تجتمع عند آدم عليه السلام؟ طبعا هذه الأرواح، الأرواح التي خرجت من أجسادها، هذه الأرواح لما يموت تخرج الروح من جسده، وين تروح هذه الروح؟ هذه الأرواح تكلم يعني ابن القيم رحمه الله له في كتاب الروح تكلم كلاما طويلا أين تذهب الروح لما يموت الجسد، أين تتوجه. فيعني ذكر أشياء كثيرة من ضمنها أن أرواح الكفار تكون في سجين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وأن المؤمنين أرواحهم في عليين تكون في الجنة، وذكر كلاما طويلا. لكن الشاهد هنا أنه ما يموت إنسان إلا وتخرج روحه، فيقع على الروح العذاب أو النعيم إلى قيام الساعة، هذه في فترة البرزخ ما بين الحياة الدنيا وقيام الساعة الآخرة يعني. طيب ما دام أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الكافرين في سجين، طيب كيف اجتمعوا عند آدم؟ فذكر الشراح قالوا لعلها تعرض على أبيهم آدم قبل أن يمضى بها إلى مصيرها النهائي، يعني هذه أرواح ناس لسه ماتوا وبالتالي رفعوا يعرضون على أبيهم، يقال شوف هذا أولادك، هذول عيالك الطائعين وهؤلاء عيالك الذين وقعوا فيما وقعوا فيه واستحقوا العذاب، فيعرضون على آدم ثم يمضى بهم. فهو في كل مرة يأتيه أرواح جديدة، فهو ينظر إلى أرواح أبنائه الطائعين ويفرح بهم، ثم ينظر إلى من عصوا ويبكي، يعني ليش وقعتم فيما وقعتم فيه. فعرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء التي بعدها. طبعا هذا المعراج كان في الليل ولم يكن في النهار، لماذا؟ لأن الله جل وعلا اختص الليل بمناجاة عباده وأنبيائه، ولذلك كثير من الأنبياء يكون لهم أشياء مع ربهم في الليل، يعني مثلا إبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل إلى آخره، قصة محاجة إبراهيم لقومه وقعت بعدما نظر في الليل وتأمل، وذلك أن قوم إبراهيم كانوا صابئة، كانوا يعبدون الكواكب وكانوا يقولون هذا الكوكب اللي يشفي الأمراض، هذا الكوكب اللي يرد الغائبين، إذا واحد ولدي ضاع هذا الكوكب أدعوه ويرد ولد الضائع، وهذا الكوكب اللي ينزل القطر من السماء، وهذا الكوكب اللي يخرج النبات من الأرض. طيب سؤال، ما دام أنهم يعبدون الكواكب كيف جاء إبراهيم عليه السلام وحطم أصنام؟ معناه أنهم يعبدون أصنام ما يعبدون كواكب، هم كانوا يعبدون الكوكب، ولأن الكوكب لا يبقى يغيب عنهم كانوا يصورون على صورة الكوكب صنما، يتخيلون هذا الكوكب الخاص بالمطر هو اللي يرزقنا المطر إذا دعوناه، كيف بيكون شكله؟ يا فلان أنت يا من تنحت الأشجار تنحت الصخور انحت لنا صنما على شكل هذا الرب، فيأتي هذا الصانع ويصنع لهم صنم يقول أبد هذا رب المطر وهذا رب كذا وهذا رب كذا، ويبدأ يوزعها عليهم وإلا هم في الأصل يعبدون الكواكب. ولذلك إبراهيم عليه السلام ناظرهم في الكواكب قال أنتم تعبدون الكواكب؟ قالوا نعم. قال طيب تعالوا أشوف الكواكب هي تنفع ولا ما تنفع. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قل الكوكب جميل ولامع ومشع، قال هذا ربي، أوه هذا ربي اللي يرزقني والذي يفعل. قالها على سبيل المناظرة لهم، ولا ما يعتقد هذا عليه السلام، لأن الله تعالى يقول ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، من يومنا الصغير وإحنا معلمين التوحيد، بل كان أبوه يعطيه الأصنام وهو صغير ليبيعها فيأبى فيضربه فيأخذ الأصنام ليبيع، ويقول للناس من يشتري ما يضره ولا ينفعه، من يشتري ما يضره ولا ينفعه، هذا هو صغير. ولذلك لا يمكن يكون إبراهيم شك يقول والله يمكن هالكوكب إله، لا ما وقع في قلبه الشك، إنما كان على سبيل المناظرة فقط. جن عليه قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، إلى آخر الآيات التي وقعت في المناظرة. هذا وقع في الليل مع إبراهيم. لوط عليه السلام قال الله تعالى له فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، يعني يا لوط اترك قومك في الليل لأن العذاب يأتيهم الصبح. وقال نجيناهم، إلا آل لوط نجيناهم بسحر. إذن كل هالأمور تقع في الليل. يعقوب لما قال له أبناؤه يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، إيش قال لهم؟ سوف أستغفر لكم ربي، يعني خلوا يأتي الليل وأخلوا بربي في مناجاته وأستغفر لكم في الليل. موسى قال الله له فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام له مع الليل أسرار، انشقاق القمر كان في الليل، قصة الإسراء والمعراج كانت في الليل، إيمان الجن كان أيضا في الليل، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن سميت بليلة الجن لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد ونحو ذلك. فالمقصود أن الإسراء وقع في الليل هذه المعاني. يقول قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم، ولم يثبت لي كيف منازلهم. طبعا جاء في رواية أخرى غير البخاري تفصيل أماكنهم، فذكر عليه الصلاة والسلام قال ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فرأيت فيها ابني الخالة عيسى ويحيى، ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فرأيت فلان. هذا في غير رواية البخاري، رواية البخاري مختصرة هنا، وإلا في روايات أخرى ثابتة تفصيل كل سماء من رأى فيها النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء. يقول ولم يثبت لي كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا اللي هي أول سماء، وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام بإدريس، إدريس عليه السلام من أقدم الأنبياء، بل يقال إنه هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض بعد آدم، هو إدريس عليه السلام، وكان قبل نوح، وقيل إن إدريس هو جد نوح، وكان رجلا طوالا أبيض عريض الصدر، يقولون وهو أول من خاط. كان الناس قبل إدريس آدم لما أهبط إلى الأرض كان في الجنة لا يجوع فيها ولا يعرى، لكن لما أهبط إلى الأرض أصابه ما يصيب الناس من تعب وكد ونحو ذلك، فكانوا يلبسون الجلود، كان الواحد منهم يشد الجلود عليه ليستر عورته ويتدفأ بها في الشتاء ونحوه. فإدريس عليه السلام هو أول من خاط، هو أول من خاط، وهو الذي قال الله تعالى فيه واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قالوا كان يخيط ويسبح مع كل يعني إبرة وكذا ويذكر الله، ودعا الله تعالى أن يعني يجعل موته آية، فلما أراد الله جل وعلا أن يقبض روحه رفع وقبض بين السماء والأرض، لم يقبض وهو على الأرض، ولذلك قال الله ورفعناه مكانا عليا. كان الناس قبله كما ذكرت يلبسون الجلود، هو أول من خاط، يعني من لبس الثياب، خاط الثياب وعمل القميص وعمل الإزار أو ما شابه ذلك من أنواع الثياب. قال فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل جبريل قل من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. وعيسى عليه السلام طبعا هو ألصق الأنبياء بأمتنا، لأن بعض الأحداث اللي تقع لأمة النبي صلى الله عليه وسلم عيسى يعتبر يعني شيئا مهما فيها. فعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويتزوج من هذه الأمة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويولد له منهم، ويمكث عيسى فيهم 40 سنة بعدما ينزل عليه السلام. وأول صلاة يصليها عيسى إذا نزل صلاة الفجر، ويصليها خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونزول عيسى يكون بعد خروج الدجال، إذا خرج الدجال وعاث في الأرض فسادا ويعني فتن الناس حتى اتبعه كثير منهم، يعني في صدقوه انه ربهم ويأمر السماء تمطر والأرض فتنبت إلى آخره، فمجموعة من الصالحين يكونون مختبئين عن الدجال ما يستطيعون يقاتلونه. وكما قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبعد عنه، لا يجي يستعرض قوته قدامه، فلينأ عنه يبعد عنه، فإن الرجل يأتي يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يرى معه يعني من الفتن. فيأتي مجموعة من المؤمنين يكونون في جبل في فلسطين، في الطور في جبل، ويشق عليهم المقام حتى يقول بعضهم إلى بعض إلى متى وإحنا في الجبل مختفين من الدجال، انزلوا وقاتلوه. فيتبايعون بيعة الموت كما في الحديث، يتبايعون بيعة الموت. ثم يلبسون سلاحهم، فبينما هم على ذلك إذ أذن الفجر، دخل وقت صلاة الفجر، فقالوا بنصلي وننزل نقاتل الدجال، يا ذابح يا مذبوح، خلاص أما نجلس في هذا الجبل خلاص ننزل نقاتله. فإذا أقيمت الصلاة وقعت عليهم ظلمة شديدة، إما أن عندهم نور ضوء معين أو عندهم سراج أو كذا، أو يأتيهم ضوء من مثلا من النوافذ أو نحو ذلك، المهم أصابتهم ظلمة حتى أحدهم ما يرى يده. فإذا انقشعت الظلمة، طبعا الإمام يستغرب ما يكبر، يبدأ يتلفت ما هذه الظلمة المفاجئة، إذا انقشعت الظلمة وإذا عيسى عليه السلام بينهم. ينزل عيسى عليه السلام على المنارة البيضاء شرقية دمشق، والمنارة البيضاء موجودة اليوم وصورتها معروفة، وقد زرتها أنا ورأيتها وصورتها، موجودة اليوم في شرقية دمشق، منارة بيضاء ليست على مسجد. والعجيب أن تلك المنطقة التي حول تلك المنارة أكثرها من النصارى يسكنون فيها. فينزل عيسى عليه السلام عليها، وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره ذكر المنارة أيضا، واضعا يديه على أجنحة ملكين عليه مهرودتان يعني رداء وإزار، إذا خفض رأسه تحدر منه مثل جمان اللؤلؤ، يعني قطرات الماء كأنها لؤلؤ. ينزل فإذا انقشعت كما ذكرت الظلمة، ونظروا وإذا عيسى عليه السلام بينهم، فيقول له الإمام تقدم يا روح الله صل بنا، فيقول لا صل أنت، فإن بعضكم لبعض إمام، فإنها لك أقيمت، أقاموا تصلي بهم أنت. فيصلي عيسى عليه السلام وراءه، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ومنا، يقول على سبيل الفخر، يقول ومنا من يصلي خلفه عيسى بن مريم، يعني كأن عليه الصلاة والسلام يقول يا أمتي ترى الله شرفكم أنكم يصلي وراءكم أنبياء الأمم الأخرى، ليس فقط الأمم الأخرى يدخلون في الإسلام فيصلون وراءكم، لا بل أنبياؤهم يصلون وراءكم مأمومين. ثم بعد ذلك يقتل عيسى بن مريم المسيح الدجال إلى آخر ذلك. عيسى عليه السلام جاء وصفه في حديث آخر بأنه ربعة أحمر اللون، يعني كأنما خرج من ديماس يعني من حمام. والعجيب أن هذا الوصف وصف عيسى، واليوم إذا جئت إلى صورة عيسى المنتشرة عند النصارى تذهب إلى الكنائس الأفريقية وتجد صورة لعيسى معينة، صورة أنه بشرته سوداء. تروح إلى الكنائس مثلا في أمريكا الجنوبية تجد صورة أخرى لعيسى ولون آخر للبشرة. تذهب إلى الكنائس في أمريكا مثلا الشمالية اللي هي أمريكا المعروفة USA ولا إلى بريطانيا ولا استراليا تجد صورة ثالثة. تقول طيب أيهم عيسى يا جماعة؟ أنتم حتى صورة عيسى اختلفتم فيها، ما كفاكم اختلفتم في الإنجيل أي الأناجيل صحيح. حتى عيسى لو أجيب لك خمس صور اليوم، ابحث اكتب صورة عيسى في جوجل تطلع لك يمكن 10 صور كل صورة تختلف عن الثانية. طيب تعالوا بينوا لنا أيهم عيسى، هل هو اللي شعره كذا ناعم ولا شعره خشن أو نحوه؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصفه قال بأنه ربعة أحمر، ربعة يعني عريض الصدر، أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني اللي يشوفه يشعر أن وجهه يلمع وشعره يلمع كأنه طالع من حمام. الحمام غالبا يكون فيه بخار ونحوه. سبط الشعر، سبط الشعر يعني ناعم الشعر، ما هو ليس مجعدا. طبعا عيسى كما تعلمون حملته أمه من غير أب، مدة الحمل العادية 9 أشهر، كلم الناس في المهد ثم أمسك عن الكلام، يعني هو فقط قال كلمتين: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وأوصاني بالصلاة وسلام علي يوم والسلام علي، وانتهى 3-4 كلمات وانتهى وسكت. وبعدين بدأ يرضع من أمه ويلعب مع الأطفال ويعيش عادي، لكن تكلم فقط ليدفع التهمة عن أمه عند ولادته، وإلا هو عاش عادي عليه الصلاة والسلام. كان نبيا زاهدا عابدا رفعه الله إلى السماء وهو ابن 33 سنة، وينزل آخر الزمان على المنارة البيضاء شرقية دمشق ويتزوج بعد نزوله ويولد له كما ذكرنا. طبعا بالمناسبة عيسى عليه السلام في 3 عقائد، أما عقيدة المسلمين فهي أنه رفع ولم يقتل، وما قتلوه وما صلبوه، ما قتل ولا صلب، رفع، أنجاه الله تعالى من كيد اليهود لما أرادوا أن يقتلوه. عند النصارى، وعندنا أنه سينزل آخر الزمان أيضا، عند النصارى أن عيسى عليه السلام قتل قتلا حقيقيا وصلب صلبا حقيقيا ودفن، لكنه بعد 3 أيام رفع وهو يجلس عن يمين أبيه كما يقولون. هذا عند النصارى. عند اليهود أن عيسى عليه السلام صلب الصلب المشهور عندهم وقتل يعني ومات، وأنه مات خلاص كما مات غيره يعني من الناس انتهى، ما يعتقدون أنه رفع ولا غير ذلك. والصحيح كما ذكرت بأنه سينزل في آخر الزمان كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا عيسى، قال ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. طبعا كل الأنبياء قالوا الأخ الصالح إلا آدم وإبراهيم، قال الابن الصالح فإنه ابن لآدم كما هو معلوم وهو ابن لإبراهيم، فإن إبراهيم عليه السلام له ولدان إسماعيل وإسحاق، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام من نسل إسماعيل عليه السلام، فإبراهيم هو جده. قال قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. وإبراهيم أيضا هو أشبه الناس بنبينا صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يشبه أباه إبراهيم في الخلقة شبها كبيرا. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام هو صوت حركتها وجريانها عند الكتابة، فعلا لما تكتب خاصة إذا ربما اليوم أقلامنا الحبر ما لها صوت، إلا صوت يعني لا يكاد يسمع، لكن لما يكتب بالقلم على اللوح أو على الخشب أو كذا يكون الصوت بلا شك مسموع. كما تقول مثلا سمعت صريف الباب، يعني صرير الباب، فهو سمعت صريف الأقلام، الأقلام التي تكتب ما تكتبه الملائكة من قضاء الله تعالى. كيف؟ المكتوب 4 أقسام، المكتوب 4 أقسام، أما قسم فكتب قبل أن يخلق الله الخلق، قبل ما يوجد الخلق أصلا. وهو ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم. واختلف هل خلق القلم قبل ولا خلق العرش، لكن أكيد ما كان في سماوات ولا أرض ولا جبال ولا ناس ولا ملائكة، ولا أول ما خلق الله القلم. وقيل أن العرش مخلوق قبله، لأن الله جل وعلا قال وكان عرشه على الماء، يعني والمسألة فيها خلاف، لكن المقصود أنه قال في الحديث أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، قال فجرى جرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. هذا يسمونه التقدير الأزلي، وهو الذي قال الله تعالى فيه يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعندنا إيش؟ أم الكتاب، أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. إذا قال لك اللوح المحفوظ، هذا اللوح المحفوظ اللي ما اطلع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا التقدير الأول. الثاني هو التقدير السنوي، يسميه بعض العلم الحولي، وهو الذي ينزل في ليلة القدر، كما قال الله تعالى عنها فيها يفرق كل أمر حكيم. في ليلة القدر ينزل من اللوح المحفوظ على الملائكة إيش اللي بيحصل هالسنة، فلان بيموت وفلان بيحصل كذا وفلان بيحصل لك كذا، وتكتب الملائكة تكتب أن هذا بيحصل وهذا بيحصل إلى آخره. هذا التقدير الحولي. فيه التقدير اليومي اللي ينزل كل يوم ماذا سيحصل، وفيه التقدير اللي هو النوع الرابع العمري. ما هو التقدير العمري؟ التقدير العمري اللي جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. طيب هذا التقدير من وين يعرفه الملك؟ الملك كيف يكتب رزقه؟ أنه سيرزق عمره 20 سنة ب100 ريال، ويرزق عمره 30 سنة ب1000، بعدين يرزق بكذا في كيف يعرف الملك؟ ويعرف الغيب؟ هذا لا، هذا ينزل له من اللوح المحفوظ، ينزل من اللوح المحفوظ ويكتبه هذا الملك، يكتب تقدير كل واحد في بطن أمة. هذا يسمونه التقدير العمري، يعني بقدر عمرك كل واحد قبل أن يولد يكتب له هذا التقدير. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ مبلغا سمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة. البخاري رحمه الله نسب الكلمة هذه اللي هي عرج بي حتى سمعت صريف الأقلام إلى ابن شهاب وابن حزم، ولم يجعلها في صلب الحديث، لأن هالرواية في قوتها في ثبوتها ليست مثل ثبوت بقية الحديث. يعني هذه سمعت موطن، وصلت إلى موطن إلى مستوى أسمع صريف الأقلام، ضعفها بعض أهل العلم، لكن لم يضعف الحديث كله. لكن هل الزيادة اللي حطها البخاري لوحدها كأنه يقول أنا غير مسؤول عن هالزيادة؟ ترى هذه الزيادة ما ينطبق عليها شرطي في الصحة، اللي قبلها واللي بعدها مقبول عندي، لها الزيادة أنا شاك فيها. ولذلك قال هنا قال ابن شهاب قال ابن عباس وأبا حبة كان يقولان، كل هذا صيغ تضعيف، كما تقول كان يروى أنه ويذكر ونحوه من الألفاظ. فهذه الرواية يعني لم ينطبق عليها شرط البخاري، فلذلك جعلها لوحدها السطر واحد هذا، أما البقية فهو على شرطه. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله علي على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى. موسى عليه السلام معروف، وهو أكثر نبي ذكر في القرآن، ذكر في القرآن 163 مرة أو 183، يعني على شك مني، وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره كثيرا في أحاديثه، إذا ضرب مثالا يذكر موسى عليه السلام كثيرا، وكان محبا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فرض الله تعالى 50 صلاة، وهذه الصلوات التي فرضت فرضت ركعتين ركعتين، ما هي أربع، ليست 3 2 كذا، لا 2 2 2 كانت، كما سيأتي في حديث عائشة بعد شوي لما قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، كما سيأتي الحديث إن شاء الله بعد قليل. لكنها 50 صلاة. كيف 50 صلاة؟ طيب هل 50 صلاة صلى وراء بعض؟ يعني هل مثلا نقوم الفجر ونصلي منها مثلا 10، بعدين نقوم الظهر ونصلي 10 أو نصلي 5 أو 6 مثلا، ثنتين ثنتين ثنتين، بعدين مثلا إذا غابت الشمس نصلي كذا؟ يعني تقسيمها لم يذكر في الحديث، لأن أصلا ما فرض، يعني خففت قبل أن تنزل للتطبيق. يقول مررت على موسى عليه السلام فقال ما الذي فرض الله على أمتك؟ قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعت ربي فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها، قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فرجعت فراجعته فقال هي 50 وهي 50. طبعا هذا الحديث مختصر، وإلا في روايات أخرى في مسند أحمد والترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بموسى عليه السلام فقال لموسى مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم فبكى موسى، قيل ما يبكي؟ قال أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ما يدخلها من أمتي. وقوله غلام قيل المعنى الغلام تطلق على الرجل الشديد في اللغة، كما أنك مثلا لو تشوف لك مثلا شايب ونشيط تقول ما شاء الله عليك ولد يا فلان، ولد لا تقصد ولد إنه صغير عيل، لا تقصد ولد على سبيل المدح أنك في قوتك وكذا كأنك من أولادنا، أو تقول الشباب يا فلان. فتطلق هذه الكلمة غلام عند العرب على الرجل النشيط ونحو ذلك، ولذلك عبر بها موسى عليه السلام، وهذا كلام بن حجر. وقيل قال غلام قياسا على أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنها أقصر من أعمار الأمم السابقة، فهم يعيشون ما بين 60 و70، بين الأمم السابقة يعيشون أكثر من 1000 سنة و2000 سنة، فنعتبر نحن بالنسبة إليهم غلمان لأننا صغار في أسناننا. فهذه في رواية غير البخاري قال مرحبا بالأخ. ثم بكى موسى، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى موسى فقال كم فرض عليك ربك؟ قال فرض عليك 50 صلاة. قال ارجع إلى، فوضع الله تعالى 10 صلوات فصارت 40، ثم وضع 10 فصارت 30، ثم 10 فصارت 20، ثم 10 فصارت 10، ثم وضع 5، ثم قال موسى أيضا عليه السلام أرجع وأسأله التخفيف. طيب 5 برضو أرجع وأسأله التخفيف، خلها تصير صلاة ولا صلاتين في اليوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد راجعت ربي حتى استحييت، خجلت، يعني كانت 50 وصارت 5 وأقول نقص أيضا، قد راجعت ربي حتى استحييت، ثم ولكن أرضى وأسلم. فقال الله تعالى قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. لكن الحديث هنا اختصر فقال ارجع إلى ربك إن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعته فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت قد استحييت من ربي، قد استحييت يعني من كثرة ما يرجع إلى ربه جل وعلا، يقول عليه الصلاة والسلام استحييت. طيب هنا سؤال، أليس ربنا يحب الإلحاح في سؤاله؟ يعني أنت إذا قلت يا ربي اغفر لي، الله تعالى يحب أنك تدعو 20 مرة اغفر لي و30 مرة يا ربي اشفي ولد المريض ولم يشفى، الله يحب أنك تلح تلح، يعني كما قال الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب، فالله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء، لكن لأنه يدل على العبودية، كأنك تقول يا ربي أنا مالي غيرك يشفي ولدي ولذلك رجعت لك، يا ربي أنا مالي غيرك يسدد ديني يعيني على سداد ديني ولذلك وين أروح، دعوتك اليوم الظهر وأدعوك العصر والمغرب والعشاء لأن ما في غيرك يا ربي أذهب إليه، تشعر بالعبودية لله والإذلال بين يديه والانكسار له، وهذا أمر محبوب إلى الله تعالى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع وقال استحييت، قالوا لأنه خشي ألا يقوم بشكر هذه النعمة العظيمة، لو أنه رجع وقال الله تعالى وضعت عنكم أربع صلوات لا تصلون إلا صلاة في الأسبوع مثلا، ولا صلاة في اليومين، ولا كذا، لكانت نعمة عظيمة قد يعجز عن شكرها، فخشي عليه الصلاة والسلام من ذلك. توقف الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا اعتذرنا سابقا عن التصوير، لكن احيانا هالشباب ما نقدر نردهم الله، ويعني فاسمحوا لنا يعني عن كونهم يصورون في المسجد وفي الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يلح اكثر، ذكر عدد من الشراح انه عليه الصلاة والسلام خشي ان تكون نعمة لا تستطيع امته ان تؤدي حقها، وبالتالي يعني يعاقبون على ذلك. ف العبادة هي شكر لله على نعمه، فلما تكون تصلي يوميا الخمس صلوات كأنك تقوم بشيء من شكر النعمة، لكن لما ما تصلي إلا صلاة واحدة أو صلاة واحدة في الأسبوع أو نحو ذلك، هذا بلا شك أنه يعني تقصير، ربما تقصر في شكر النعمة التي أنعم الله عليك. وأمة نبينا صلى الله عليه وسلم أمة خيرة، ولذلك موسى عليه السلام كان يشك في أننا بنصلي خمس صلوات يوميا، أليس كذلك؟ لأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم خمس برضو أرجع وأسأل ربك التخفيف، برضو حتى خمس ما في مشكلة، أرجع وأسأل التخفيف. كأن عليه الصلاة والسلام لما رأى من نموذج بني إسرائيل وكثرة تقصيرهم وعصيانهم، حتى كلمة حطة ما قالوها، يقولهم ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا انتوا راكعين وقولوا حطة، يعني يا ربي سامحنا، اغفر لنا، حط عنا من خطايانا. فدخلوا احتقارا يزحفون على مقاعدهم على أساتيهم ويقولون حنطة وشعيرة، حنطة وشعيرة، يستهزئون. فإذا كان اللي شافه موسى من بني إسرائيل حتى كلمة استغفر الله ما قالوها، كيف بيصلون خمس صلوات؟ فخشي موسى على النبي عليه الصلاة والسلام أن تفعل أمته ما فعلت بني إسرائيل، فكان يقول ترى حتى خمس صلوات يعني أخشى أن لا يفعلوها، أسأل التخفيف. وإذا أمة نبينا صلى الله عليه وسلم تصليها الخمس صلوات، ويصلون أكثرهم يصلون سنن الرواتب، وانظر الناس يخلصون الصلوات الخمس، عدد قليل اللي يطلع مباشرة، والأكثر يقومون يصلون السنة بعدها، وكأنهم يقولون يا رب من شوقنا إليك لا نكتفي بهالفريضة إلا بنصلي بعد. ويقوم أحدهم في الفترة الطويلة ما بين الفجر إلى الظهر كأنه يشتاق إلى ربه، يقوم يصلي الضحى، وإذا عزم على أن ينام صلى الوتر، وربما قام من آخر ليل وصلى تقربا إلى رب. كيف لو رأى موسى أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم؟ كيف لو رآها؟ وهو الذي كان يقول خمس صلوات كثير، أرجع وقل ربك خفف، ترى أمتك ما تطيق ذلك. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام يغادر عن أمته ويرحل عنهم وهم يصلون الصلوات الخمس ويصلون النوافل مع ذلك. ولذلك قال الله كنتم إيش؟ خير أمة أخرجت للناس، أنتم خير من بني إسرائيل اللي حتى استغفر الله وحطه ما يقولونها، وأنتم خير ممن كان قبلهم اللي كذبوا وأعرضوا، أنتم على الأقل ما شعلتم نار ورميتم نبيكم فيها، وأنتم لم تفعلوا كذا وكذا. ولذلك هذا يدل على خيرية هذه الأمة وعلى رفعة قدرها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قال فكبرنا، ثم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا، فرحين نكون ثلث أهل الجنة والبقية كلهم ثلثين. ثم قال ترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قال فكبرنا، فقال فإني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، من بركة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك شرف أن يعني أن ينتسب أحد إلى هذه الأمة، وشرف لمن يدخل في الإسلام ومن نطق الشهادتين وانتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ازداد شرفا وعلوا. يقول فقلت قد استحييت من ربي ثم انطلق بي يعني جبريل حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى، السدر هو شجر النبق، سمى في بعض الأماكن العبري، وله عدة أسماء في البلدان، وهو الذي يكون ثمره أخضر صغير أو ربما يكون أصفر. وهذه الشجرة يعني سدرة المنتهى، أو ميزة السدرة شجر السدر عموما، ميزته أنه يكون ظله ممدود في الغالب، ويكون يعني ثمره يطعم ويؤكل، ورائحته زكية يعني حسنة، فسميت بتلك بسدرة المنتهى. هذه السدرة يخرج من أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان السلسبيل والكوثر، ونهران ظاهران النيل والفرات. سميت المنتهى لأنها ينتهي إليها ما يعرج من الأرض وما ينزل من السماء، وقيل تنتهي إليها أرواح الشهداء، وقيل تنتهي إليها أرواح المؤمنين. وسدرة المنتهى في عليين، وسميت يعني لسبب معين، لكن ربما يكون أحد هذه الأسباب هو الصحيح. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام بلغ سدرة المنتهى التي ذكرها الله تعالى أيضا في القرآن، عندها سدرة المنتهى. قال وغشيها ألوان لا أدري ما هي، يعني اللي في الجنة ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. في الجنة رمان لكن غير رمان الدنيا، في الجنة كذا لكن تين غير تين الدنيا. والألوان اللي رآها النبي عليه الصلاة والسلام على سدرة المنتهى ألوان جديدة ما شافها في الدنيا. ما قال عليه الصلاة والسلام فغشيها ألوان حمر وصفر وخضر، مثلا الألوان المشهورة عندهم، وبيض. لا، يقول غشيها ألوان أنا عمري ما شفتها في الدنيا، الألوان اللي شفتها في السماء. هذا يعني لأنه فعلا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك حتى أسماء الألوان ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ما ذكر أي اسم. أنت الآن أسألك ما هذا اللون، تقول لي أسود، ما هذا، تقول لي بني. الأسماء الألوان لها أسماء، لكن الألوان التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام لأن أول مرة يراها ليست من ألوان الدنيا، ما عرف ما أسماؤها، فقال وغشيها ألوان لا أدري ما هي. وقيل ألوان ليس المقصود اللون يعني الذي يطلى به الشيء، وإنما ألوان قيل المقصود أصناف، يعني أصناف من الثمر لا أدري ما هي. وقيل طيور، لأن يقول وغشيها يعني أقبل عليها، أصناف من الطيور لا أدري ما هي. هذه كلها يعني كلام للشراح. يقول: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. حبائل هي القلائد من لؤلؤ، العقود جمع حبالة وحبيلة تسمى حبائل، وإذا ترابها المسك، المسك الطيب المعروف يكون هو تراب الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام أعانه الله تعالى على الثبات على الدين بمثل هذه الأمور التي رآها عيانا، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يصعد به إلى السماء ويدخل الجنة ويشوف الجنة على الحقيقة، ليس فقط يسمع وصفها في القرآن، يرى الجنة على الحقيقة ثم يتعلق قلبه بها ثم ينزل إلى الدنيا وقلبه لا يزال هناك. فهنا كلما أوذي يصبر على الأذى، ما يهمني أذاكم، ما أنا شفت شيء لا يصبر عنه، أنا رأيت شيئا لا يصبر عنه. إذا قصر عنه طعام الدنيا وصار يمر عليه الشهران وهو لم يوقد في بيته نار، إنما فقط تمر تمر وماء حتى ما في لبن، هذا ما يهمني، ما أنا شفت رأيت شيئا عظيما لا يصبر عنه، أنتظر متى أدخله. ولذلك لما خير عند الموت تريد الخلود في الدنيا ولا تريد الموت، قال: بل الرفيق الأعلى، ما فيها نقاش، أنا لا أزال أنتظر هذا الشيء العظيم الذي رأيته، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ولذلك مما أعانه صلى الله عليه وسلم على الثبات يقول الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا يسيرا أو قال قليلا. كيف ثبته؟ بعدة أمور، منها هذه، أن الله جل وعلا يعني جعله يعرج به إلى السماء ودخله الجنة، هذه الجنة اللي نوعدك، هذه الجنة التي وصفناها لك، هذه الجنة التي حدثناك عنها، هذه الجنة التي شوقناك إليها، رأيتها الآن عيانا وشممت رائحتها ورأيت أطيارها وأنهارها ورأيت عقودها ومسكها وترابها، أنت رأيت الجنة؟ نعم. خلاص، إذن انزل الآن إلى الدنيا، بقي لك فيها سنوات وتأتي إلى جنتك. ولذلك في رواية أخرى لحديث المعراج أنه عليه الصلاة والسلام رأى بيتا فقال: ما هذا البيت؟ قالوا: هذا بيتك. فقال: دعني فلأدخله، وحقيقة يمشي في الجنة مشي حقيقي يعني، قال: دعني فلأدخله. قال: لا، إنك داخله، بيجي اليوم اللي بتدخله لكن مو بالآن، إنك داخله، يعني لكن بقي لك في الدنيا سنوات، خلصها بس وتعال لنا. فهو عليه الصلاة والسلام كان يرجع وهو بقي في مكة سنوات في الأذى، لأن الإسراء والمعراج صار في مكة، ثم إلى المدينة 10 سنوات، وهو يقول: متى تخلص هالسنوات بس حتى أروح بيتي، حتى أرجع إلى بيتي الحقيقي اللي أنا موعود به. ولذلك لما دخل عليه عمر ورأى النبي عليه الصلاة والسلام في غرفته متكئا على حصير يابس وعلى وسادة حشوها ليف وهي من جلد، ويعني ما في أساس ما في نعيم، بكى عمر وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر في الأنعام في النعم وفي الأرائك، وأنت على هذا ونحن حقهم على يا رسول الله، ادعو الله يوسع على أمتك. فقال عليه الصلاة والسلام: أفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ يعني الداخل عليه عشان تقول لي هالكلام؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، كأنه يقول: والله يا عمر لو تشوف اللي أنا شفته ما تقول هالكلام، لو رأيت يا عمر اللي أنا رأيته في رحلة المعراج ما تقول هالكلام. ولذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام الجنة عيانا، رآها عيانا حقيقة في رحلة المعراج لما عرج عليه الصلاة والسلام بجسده، يقول: وأدخلت الجنة ورأيت سدرة المنتهى ورأيت حبائل اللؤلؤ. عاد لؤلؤ الجنة يختلف عن لؤلؤ الدنيا في صفائه وشكله وحجمه ونضارته وإشعاع نوره، وشم عليه الصلاة والسلام فيها ما يشم في الجنة ورأى ترابها ونحو ذلك. ولذلك ثبت عليه الصلاة والسلام أكثر وأكثر. فهذا من خبر هذا الحديث، حديث الإسراء والمعراج، وهو كما ذكرت معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، أراد الله جل وعلا أن يعني يرفع بها قدره. ولما عاد النبي عليه الصلاة والسلام حدث الناس بذلك، لأن عليه الصلاة والسلام رجع استيقظ الصبح وصلى الفجر لأنه فرضت الصلاة، وبدأ يخبر المؤمنين: ترى فرض عليكم الصلاة. طيب، فرضت الصلاة، هل كانوا ما يصلون قبل؟ بل كانوا يصلون لكن ما كانت صلاة واجبة. كانوا يصلون ترى لكن ما كانت صلاة واجبة، مثل الصوم. الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة. طيب قبل ما كانوا يصومون؟ بلى كانوا يصومون لكن ما كان الصوم واجبا. كان من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر أفطر. ثم بعد ذلك صارت مرحلة أخرى، اللي من أراد أن يصوم من صام، ومن أراد أن يفطر وهو قادر على الصيام لكن يريد يفطر فإنه يفطر لكن يطعم. ثم بعد ذلك فرض الصيام على جميع القادرين. فلما فرض الصيام عليهم وإذا هم متدربين أصلا على الصيام ومتعودين عليه، كذلك الصلاة كانوا يصلون قبل. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي عند الكعبة ويصلي ويوضع عليه سل الجزور، كان يصلي عليه الصلاة والسلام قبل الإسراء. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج أيضا قبل أن يبعث نبيا، يخرج إلى غار الحراء ويتعبد، يتعبد بأي دين؟ ما هو إلى الآن ما نزل، لما نزل عليه القرآن ولا نزل الإسلام، لأنه في الغار نزل جبريل وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إلى آخر القصة. كان يتعبد على ما بقي من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. وذلك أن إبراهيم كما تعلمون جاء إلى مكة ولبث ابنه إسماعيل فيها، وظل إسماعيل يعلم الناس، وإسماعيل نبي وصار يعلم الناس، ثم قريش غيرت وبدلت، لكن لا يزال عندهم بقايا من دين إبراهيم. فكان عليه الصلاة والسلام الذكر الذي يعمله والتسبيح الذي يعمله والصلاة التي يصليها كلها مما بقي من دين إبراهيم عليه السلام. وكذلك كان غيره من يعني زيد بن أرقم وورقة بن نوفل وغيره من الناس اللي كانوا يتعبدون، وزيد بن عمرو بن نفيل وغيره، كانوا يتعبدون من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. ففرضت الصلاة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس. أول من رآه أبو جهل، أبو جهل رأى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جايه بنية طيبة يدعوه للإسلام، يقول أعلمت يا عمرو بن هي، أعلمت يا أبا الحكم أنه عرج بي إلى السماء؟ قال كيف؟ قال عرج بي إلى السماء. هو ينتظر يقول له أبو جهل طيب بعدين وش صار، ماذا قال لك ربك؟ وأسري بي إلى بيت المقدس. قال ذهبت إلى بيت المقدس في ليلة وإلى السماء في ليلة؟ قال نعم. قال لو أجمع لك الناس تقول لهم الكلام؟ قال نعم. قال لا انتظر رجل بجمعهم. وأبو جهل خبيث النية يريد أن يعني يضحكهم على النبي عليه الصلاة والسلام. فجمع الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يعني فتوكل على الله إنك على الحق المبين، هذا حق ما أستحي منه. فقال لهم عليه الصلاة والسلام إني قد أسري بي إلى كذا ورأيت كذا وعمل كذا، وذكرهم عليه الصلاة والسلام القصة كلها. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض، وانطلق بعضهم إلى أبي بكر قال وعلمت ماذا قال صاحبك؟ قال ماذا قال؟ قال إنه يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع. هم ما تكلموا عن السماء، الحين متعجبين كيف بيت المقدس اللي هم يذهبون له بإبلهم شهرين ثلاثة في الطريق رايح ومثلها جاي. قالوا أعلمت ما قال؟ قال إيش قال؟ قالوا يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة. فقال أبو بكر إن كان قد قال ذلك، إن كان قال صحيح وليس ألفت هالكلام أو فهمت غلط أنتم، إن كان قد قال ذلك فقد صدق، والله إني لا أصدقه بما هو أعظم من ذلك. أنا أصدقه أن الخبر يأتيه من السماء في لحظة، ما أصدقه أن راح وجاء. ثم جاء أبو بكر ووقف مع الناس قال يا رسول الله أخبرنا ما الذي حصل. فقال عليه الصلاة والسلام ذهبت إلى بيت المقدس البارحة ورجعت. قال صدقت، صدقت إيمانا حقيقيا. وجهره بها أبو بكر من باب الدعم النفسي له. شوف الكل أو الكثير، ما هو بالكل في مؤمنين، الكثير يقولون كذاب كذاب كذاب، فلما أبو بكر بجاهه ومنصبه عند قريش يقول قدامهم كلهم صدقت، هذا فيه دعم نفسي له عليه الصلاة والسلام. هو بشر يعني يحتاج إلى من يسليه ومن يتكلم معه. فصار الناس بدل ما ينظرون للنبي عليه الصلاة والسلام وحده ينظرون إلى أبي بكر، وكانهم يقولون يا أبو بكر عاد أنت من كبارنا ومن تجارنا ومن وجهائنا، وكيف تصدق هالكلام؟ ثم قال أبو بكر يا رسول الله، وقيل أنهم هم الذين طلبوا، صفه لنا، صف لنا بيت المقدس. يقول عليه الصلاة والسلام فلم أثبته، هو ما درى أنهم بيسألونه، ولا كان قام يتفرج وداخل عليه الصلاة والسلام، ما هو بعشان يتفرج على بيت المقدس، داخل وصلى بالأنبياء وعرج به إلى السماء. فقال صفه لنا، يقول فلم أثبته، يقول عليه الصلاة والسلام ما تذكرته لأني داخل في الليل. يقول فرفع لي أمام عيني فجعلت أصفه وصفا، شوف له كذا باب وله كذا منارة، والباب الفلاني يفتح من الجهة الفلانية، والباب الفلاني يفتح من كذا، وترى الباب الجدار الفلاني قصير والجدار الفلاني طويل فتعجبوا قالوا والله احنا اللي نعرف انك عمرك ما رحت بيت المقدس. وصح انه راح للشام مرتين، لكن راح لسوريا ورجع للشام، ما ذهب الى فلسطين، لانهم معه ذهبوا قبل الاسلام، فيعرفون انه ما ذهب اليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام زادهم، قال وان القافلة الفلانية جايتكم في الطريق رأيتها، وإنها ستصلكم بعد يوم أو يومين، تراها قريبة من مكة. وجعل يذكر لهم أشياء راها صلى الله عليه وسلم في طريقه. فهذا بلا شك أنه من آيات نبوته صلوات ربي وسلامه عليه، من معجزاته الظاهرة التي تدل على نبوة صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسراء والمعراج كما تقدم وقع في اليقظة وليس في المنام، وقع الإسراء والمعراج كلاهما في ليلة واحدة. والإسراء لم يذكره البخاري رحمه الله، وإنما ذكر المعراج فقط. والإسراء هو أسري به صلى الله عليه وآله وسلم من بيته، وقيل من بيت أم هانة، وقيل من المسجد الحرام في روايات، إلى بيت المقدس، وربط البراق بحائط البراق، احنا نسميه حائط البراق، واليهود يسمونه حائط المبكى. هذا الحائط الذي يعني يربط به، كان الأنبياء إذا جاءوا يصلون يربطون فيه دوابهم، وشكلت له صور الأنبياء، أرواح الأنبياء شكلت صورا، فصلى بالأنبياء هناك، رآهم بعدين رآهم مرة ثانية في السماء. وفي ذلك الموطن جاء إليه صلى الله عليه وآله وسلم بإناءين، بإناء فيه لبن وإناء فيه خمر، وذلك قبل أن يحرم الخمر، قبل أن يحرم الخمر، فاختار صلى الله عليه وسلم اللبن، فقيل له هديت وهديت أمتك، يعني هديت إلى الفطرة، أو قال أصبت الفطرة، إلى غير ذلك مما وقع. لكن هذا من آيات نبوة صلوات ربي وسلامه عليه. بقي معنا الحديث الذي بعده، حديث عائشة، لكن لعل الله يسر إن شاء الله تعالى أن نطرحه في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونزيدنا وإياكم علما ونورا وهدى وتوفيقا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.